مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة: خطبنا الحسن بن علي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه بالراية، جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله، لا ينصرف حتى يفتح له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي قال: خطبنا الحسن بن علي بعد قتل علي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له، وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه كان يرصدها لخادم لأهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في الوتر، فذكر مثل حديث يونس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان أخبرنا حماد عن الحجاج بن أرطاه عن محمد بن علي عن الحسن بن علي أنه مر بهم جنازة فقام القوم ولم يقم، فقال الحسن: ما صنعتم؟ إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، وربما قال: تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا ثابت بن عمارة حدثنا ربيعة بن شيبان أنه قال للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدخلني غرفة الصدقة فأخذت منها تمرة فألقيتها في فمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألقها، فإنها لا تحل لرسول الله ولا لأحد من أهل بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد هو الزبيري حدثنا العلاء بن صالح حدثنا بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: كنا عند حسن بن علي فسئل: ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنت أمشي معه فمر على جرين من تمر الصدقة، فأخذت تمرة فألقيتها في فمي، فأخذها بلعابي، فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟ قال: إنا آل محمد، لا تحل لنا الصدقة. قال: وعقلت منه الصلوات الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم وهو التستري، حدثنا محمد قال: نبئت أن جنازة مرت على الحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن وقعد ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام؟ فقال ابن عباس: بلى وقد جلس. فلم ينكر الحسن ما قال ابن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت بريد بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في. قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر. فقيل: يا رسول الله، ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إنا آل محمد، لا تحل لنا الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. قال شعبة: وأظنه قد قال هذه أيضا: تباركت ربنا وتعاليت. قال شعبة: وقد حدثني من سمع هذا منه. ثم إن شعبة حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبيه، فلم يشك في تباركت وتعاليت. فقلت لشعبة: إنك تشك فيه. فقال: ليس فيه شك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن عباس والحسن بن علي مرت بهما جنازة، فقام أحدهما وجلس الآخر، فقال الذي قام: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام؟ قال: بلى وقعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن الحسن بن علي وابن عباس رأيا جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر، فقال الذي قام: ألم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الذي قعد: بلى وقعد.